إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، بعد الحديث عن الشركة من جهة معناها ودليل مشروعيتها، نتحدث عن أنواعها. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في منهاجه: هي أنواع، أي الشركة أنواع. ثم راح يبين أول أنواعها بحسب خطته أو بحسب منهاجه في كتابه القيم، فقال: شركة الأبدان. شركة الأبدان هي أول أنواع الشركة التي بدأ هذا الإمام الهمام الحديث عنها. الأبدان جمع بدن، وهو المعهود في أذهانكن. سميت شركة الأبدان بهذا الاسم لأنها قائمة على الجهد المبذول من الأبدان بين الشركاء. وعندما يسمع الإنسان شركة الأبدان يتبادر إلى ذهنه أنها مقصورة على الجهد البدني لا على المال، وهذا هو الفهم الصحيح. شركة الأبدان قائمة على الجهد البدني من قبل الشركاء من غير أن يكون بينهما مال. وذكر لنا مثالا فقال: كشركة الحمالين. والحمالون جمع حمال، وهم صنف من الناس يعملون بحمل الناس وحمل متاعهم، إما على ظهور أنفسهم أو بأيديهم، وإما على مراكبهم، على مطاياهم من السيارات أو الدواب كالبغال والحمير أو العربات وما شابه ذلك، فإنهم يقدمون هذا الجهد لمن يحتاجه في مقابل مال، في مقابل مال. فشركة الحمالين تؤذن بأن يتفق اثنان من أصحاب هذه المهنة على أن يعمل، كل واحد يعمل في المهنة نفسها لكن في ميدانه مدة يوم أو يومين أو أكثر من ذلك، ثم يكون الكسب بينهما، يكون الكسب من جراء ما يحملون بينهما. عندما ذكر الإمام شركة الحمالين ذكرها على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، فشركة الأبدان أوسع من أن تنحصر في شركة الحمالين، لكن الإمام رحمه الله تعالى ذكر الحمالين مثالا، ولذلك يمكن مثلا لاثنين أو ثلاثة من الصيادين أن يشتركوا، فكل واحد يصيد ثم ما يصاد مدة يوم يكون شركة بينهم. كذلك يمكن أن يشترك ثلاثة أو أربعة أو أكثر من ذلك في الاحتشاش، الاحتشاش من الأرض الموات، يعني مثلا أرض مملوكة للدولة وليست ممنوحة لأحد من رعاياها ليستثمرها ولينتفع منها، لا، إنما هي أرض مهملة، فالله جل وعلا ينزل عليها الغيث فتنبت الكلأ، فالكلأ هذا يعني متروك، إن لم يحتش فإنه يجف ثم تذروه الرياح. فثلاثة اثنان مثلا أو ثلاثة أو أربعة، المهم اتفقوا على أن يأتوا الأرض الموات ويحتشوا ثم يبيعوا هذا الحشيش ويجعلون ما بينهم أو يجعلون ما ثمن هذا الحشيش بينهم شركة. وكذلك الاحتطاب. بعدها قال وسائر المحترفة، يعني ومن جملة شركة الأبدان المحترفة. المحترفة جمع محترف، وهو صاحب الصنعة، صاحب المهنة، صاحب الحرفة، كالنجار مثلا أو الحداد أو الخياط أو القصار. القصار هنا ليس المعنى الذي مشتهر عندنا هو الذي يقصر جدران البيوت أو كذا، القصار هو الصباغ الذي يصبغ الثياب. فهؤلاء أصحاب مهنة. بيقول وسائر المحترفة أن يشترك اثنان من أصحاب الحرفة على أن يعمل كل واحد منهما بحرفته، ثم يكون الكسب بينهما، ثم يكون الكسب بينهما. لكن في هذه الجزئية زيادة بيان. يقول صاحبنا رحمه الله ليكون بينهما كسبهما متساويا أو متفاوتا، ليكون بينهما كسبهما متساويا أو متفاوتا. إذن هذا الكلام يدعونا إلى أن نفصل. فمثلا يتفق اثنان من أصحاب الحرف أن يعمل كل واحد منهما بحرفته، كأن يتفق اثنان من الخياطين بأن يعمل كل واحد منهما في ميدانه أو موقعه مدة يوم أو مدة شهر، ثم يكون الكسب بينه وبين شريكه بحسب ما يتفقان، بحسب ما يتفقان، إما مناصفة وإما مثالثة، يعني إما على التساوي والسواء وإما على التفاوت، كأن يكون أحدهما يأخذ ثلثا والآخر يأخذ ثلثين. ثم بعدها قال مع اتفاق الصنعة أو اختلافها. إذن أضاف لنا معطى جديدا، أن شركة الأبدان ليست بالضرورة أن تنحصر الشركة في رجلين أو ثلاثة متخصصين بمهنة واحدة، أن يكون ثلاثتهم من الخياطين أو أن يكون ثلاثتهم من الحدادين أو من النجارين، لا، بل شركة الأبدان من صورها أن يشترك أصحاب مهن مختلفة اثنان فصاعدا، يعني اثنان أو ثلاثة أو أربعة، كأن يكون أحدهم خياطا والآخر نجارا والثالث حدادا والرابع صباغا، ويعمل كل واحد من هؤلاء في حرفته يوما مثلا أو أكثر من ذلك، ليكون الكسب شركة بينهم بحسب ما يتفقون، بحسب ما يتفقون. أن إما أن يكون أن تكون حظوظهم من الأرباح أو من الكسب متساوية، أو أن تكون حظوظهم من الكسب متفاوتة. ومع ذلك وحتى تتم الفائدة، نقول بأن العلماء ذكروا لشركة الأبدان ثلاث صور. الصورة الأولى إذا اشترك اثنان أو أكثر فيما يكتسبونه بأيديهم، كالصناع من الخياطين أو النجارين أو الحدادين، على أن يعملوا في صناعتهم، فما رزق الله تعالى فهو بينهم. هذه الصورة الأولى، واضحة أم يحتاج يعني أمرها أن أزيدها بيانا؟ واضحة؟ حاضر. إذن الصورة الأولى ثلاثة من الخياطين أو ثلاثة من الحدادين يجتمعون ويعزمون على الشريك، يعمل كل واحد بمفرده مدة يوم مثلا أو يومين أو يومين، فما يكسبه كل واحد يضمه إلى كسب الآخر، ويكون مجموع ما يكتسبونه بينهم بحسب ما يتفقون، إما بالسوية وإما على التفاوت الذي اتفقوا عليه. واضح؟ الصورة الثانية إذا اشترك اثنان أو ثلاثة، الصورة الثانية إذا اشترك اثنان أو ثلاثة فيما يكتسبونه من المباح، فيما يكتسبونه من الفعل المباح كالحطب والحشيش والثمار، يعني كالاحتشاش، وهذا أدق، كالاحتشاش والاحتطاب وجني الثمار المأخوذة من الجبال غير المملوكة لأحد من الناس، يعني ليست ثمار بستان فلان أو علان، لا، هناك مثلا بعض يعني الأشجار تنبت يرعاها الله جل وعلا دون أن يتعهدها شخص بعينه، وهي في بلاد الله الواسعة من الأرض المواد، من الأرض المواد. وهذا ليس غريبا، يعني أحيانا نحن في قطاعنا الصغير ليس هناك أرض موات، لكن مثال تقريبي، أحيانا مثلا في المقابر مثلا بعض أهل الإحسان يزرع أشجارا مثمرة كأشجار الزيتون مثلا، والآن الموسم موسم الزيتون، فمثلا اثنان من الفقراء اتفقا فيما بينهما أن يأتيا يعني إلى شجرة زيتون فيجنيان ثمرها ويبيعانه ليقتسما ثمنه أو ليقتسما كسبهما بحسب ما يتفقان، إما بالسوية وإما على التفاوت، لواحد مثلا ثلثان وللآخر ثلث. فهذا هذه الصورة الشركة قامت على فعل مباح، على فعل مباح يعني في أرض موات كالاحتطاب والاحتشاش وجني الثمر كما ذكر صاحبنا أو كما ذكر العلماء من الأشجار التي هي على الجبال أو في الأرض الموات. الصورة الثالثة إذا اشترك اثنان أو أكثر وكانوا على حرفة مختلفة، كأن يكون أحدهم خياطا والثاني نجارا والثالث حدادا، وما يرزقونه يجعلونه بينهم. بعد هذا البيان نريد أن نتعرف على حكم شركة الأبدان. في ظني أن الشركة باتت واضحة، شركة الأبدان هي شركة الأموال، هل هذا صحيح؟ خطأ. إذن ما هو الصحيح؟ شركة الأبدان قائمة على إيه؟ على العمل المبذول من الأبدان من الأشخاص، واضح؟ على أن يكون الكسب، الكسب المدرك والمجتنى من هذه الأعمال بينهم بحسب ما يتفقون، سواء اتفقت أعمال الشركاء أو اختلفت، وسواء اتفقوا على مناصفة الكسب أو اتفقوا على التفاوت. ما هو حكم هذه الشركة يا ترى عند الشافعية رحمهم الله ورحم الله علماءنا أجمعين؟ ما هو حكم هذه الشركة؟ الإمام النووي رحمه الله تعالى أفصح بأنها شركة باطلة، لكنه لم يعجل لنا ذكر الحكم حتى ذكر شركة المفاوضة ثم شركة الوجوه، وبعد أن ذكر الثلاثة الأنواع قال وكلها باطلة، لكن يحسن بنا بعد أن نذكر كل نوع من أنواع الشركة أن نبين حكمه وأن نؤيده بالدليل الذي اعتمدوا في بطلانه. إذن الشافعية يعدون شركة الأبدان شركة باطلة، شركة باطلة لا يجوز للناس أن يصيروا إليها ولا أن يتخذوها سببا من أسباب الرزق، واضح الأمر؟ ما هو دليل بطلانها؟ ذكر الشافعية جملة من الأدلة، منها أن شركة الأبدان التي بيناها مبنية على الغرر، والغرر هو الخديعة والغبن، الغرر الخديعة والغبن، وذلك لأن الشركاء في المعظم الغالب لا يتحقق منهم جهد متساو. كيف؟ فهذه الشركة مظنة أن يعمل أحد الشركاء وأن يقعد أحدهم إما قاصدا القعود بذآبة أو أن يقعد لعذر مانع، إما لمرض وإما لانشغال بأهل أو منعه مثلا خوف من سبع أو عدو أو ما شابه ذلك، فعندئذ يعمل أحد الشركاء ولا يعمل الآخر، ثم بعد ذلك هذا الذي عمل يأتي بكسبه ويشارك فيه أخاه. ويمكن أن ينشأ الغرر، يمكن أن ينشأ الغرر من صورة أخرى، وهي أن يعمل مثلا محمد وأن يعمل أحمد، فيكون عمل محمد أقل أو أكثر من عمل أحمد، وبالتالي يكون الذي عمل أكثر قد جاء بكسب أوفر وأكثر، ومع ذلك فإنهم يقتسمون هذا بالسوية أو على تفاوت، فربما يأخذ الذي بذل أقل أكثر من الذي لقوة شخصيته، لضرابة وفصاحة لسانه، إلى غير ذلك. والسبب الثاني لأنها شركة عريت عن مشترك في الحال، فوجب أن تكون باطلة قياسا على أصل متفق على بطلانه، وهو ما إذا اشتركا فيما يستوهبانه. هذا يحتاج إلى بيان. بيانه أن هذه الشركة عندما أبرم الشريكان العقد أبرماه لا على شيء، وإنما على اتفاق مستقبل ربما يشرعان فيه من الغد أو بعد الغد، أو ربما يتفقان على يوم أبعد، يعني بعد 5 أيام، بعد 6 أيام سنزاول حرفتنا معا يوما كاملا أو يومين، وما نكسبه يكون بيننا بالسوية. إذن الشركة حال العقد كانت إيه؟ كان محلها وموضوعها معدوما. ثم أريد أن أقول الشركة إذا أردنا أن نلحقها بأبواب الفقه، هل نلحقها بالعبادات؟ أجبنني، هل نلحقها بالعبادات؟ لا، والإجابة صحيحة. هل نلحقها بالأنكحة وما يتبعها، يعني بكتاب النكاح والطلاق؟ هل نلحقها بالعقوبات، القصاص والحدود والتعزيرات؟ هل نلحقها بالأقضية ووسائل الإثبات؟ إذن بما نلحقها، أو بأي أبواب الفقه نلحقها؟ بالمعاملات. الشركة هذه لصيقة بالبيع والشراء، أليس كذلك؟ وذلك أن ما يكسبانه أو ما يصنعانه سيعرضانه إلى من يشتريه، ثم يستحيلانه إلى مال ماض، إلى نقد، إلى أثمان ليقتسموها، أليس كذلك؟ إذن هي في الأولى والآخرة تتبع عقد البيع، تتبع عقد البيع. سؤالي لكن من خلال الدراسة السابقة للمساقات الفقهية، هل يجوز للإنسان أن يبيع متاعا غائبا؟ وما هو الدليل؟ الدليل قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. ولم يرخص إلا في السلم، والسلم له شروط شديدة جدا لتنفي الجهالة، حتى يحافظ على أخوته المتعاقدين وعلى العلاقة الاجتماعية أن تبقى حميمة بينهم. واضح الكلام؟ والسلم على خلاف الأصل، الأصل أن كل غائب لا يجوز بيعه ولا تجوز إجارته أيضا. إذن هذه الشركة ما دامت أنها ملحقة بالبياعات، وهي من صور أو من جملة أحكام البيع، والبيع لا يصح على معدوم أو غائب، فالشركة أيضا لا تصح على معدوم أو غائب. الدليل الثالث: ولأنها شركة في منافع أعيان متميزة فوجب أن تكون باطلة. ولأنها شركة في منافع أعيان متميزة فوجب أن تكون باطلة. في لقائنا السابق ذكرت أن الشركة ينبغي أن تكون في مال مشاع، يعني في مال تنضم أجزاء الشركاء وينضم مال الشركاء إلى بعضه على سبيل الشيوع، بحيث أن كل واحد من الشركاء لا يعرف عين متاعه أو عين يعني شيئه الذي يملك. واضح الأمر؟ اسمعنا هذا الدليل مرة أخرى، بيقول: ولأنها شركة في منافع أعيان متميزة فوجب أن تكون باطلة. فوجب أن تكون باطلة، إيش معنى هذا الكلام؟ طيب معلش أنا أبينه الآن. لما ذكرنا في اللقاء السابق بأن الشركة لا تصح إلا في الشيوع، في الشيوع، هذه الشركة لا شيوع فيها، وإنما هي قائمة على إيه؟ على التميز، تميزي ما إيه؟ ما يتبع الشركاء. كيف؟ أليس أحمد عندما ارتحل ليخيط عرف كم خاطه؟ أليس كذلك؟ وقطعا عرف ما يكسب. وكذلك محمود لما ذهب يخيط أيضا أو يحدد أو ينجر، فهو قد عرف ما الذي أنجزه أو حققه في يومه أو في المدة التي اتفق عليها، أليس كذلك؟ أليس هذا من قبيل إيه؟ من قبيل التميز لا من قبيل الشيوع. واضح الكلام؟ بخلاف ما لو كان اجتمعا معا في خياطة ثوب مثلا، أو في صنع باب من الحديد أو من النجارة من الخشب، فهذا يعني يصنع جزءا وهذا، ثم هذا يغري والآخر يعني مثلا يضم الأجزاء، الثالث مثلا يضرب الدسر وهي المسامير أو البراغي وما شابه ذلك، فهذا يعني جهد على يعني متداخل مندمج غير متميز. واضح؟ لكنها ليست كذلك، هي هي أن كل واحد يعمل في ميدانه، ثم ما ثم الكسب يضم إلى بعضه ويقتسمونه. واضح الكلام؟ إذن الشيوع غير متحقق في الشركة، وهو وهو شرط صحة لها. فلما غاب الشيوع وكان التميز انتفى شرط الصحة. الآن الصلاة من غير وضوء تصح؟ لا تصح، لأن الوضوء شرط صحة لها، والشركة من غير شيوع لا تصح كذلك، لأن الشيوع شرط صحة فيها. يكفي هذا حتى يعني لا نتأخر في المادة، فروعها كثيرة. نرتحل إلى نوع ثان من أنواع الشركة، وهي شركة المفاوضة. شركة المفاوضة، شركة المفاوضة وليس شركة المفاوضة، إذن هي بفتح الواو لا بكسرها، وسميت مفاوضة من التفاوض في الحديث أي الشروع فيه. وقيل سميت لأن كل سميت بالمفاوضة لأن كل واحد من الشريكين فوض أمره إلى صاحبه، فوض أمره إلى صاحبه. وقيل إنها مأخوذة من الفوضى، لكن الفوضى هنا مش الشوشرة والمظاهرات والثورات، لا، الفوضى هنا يحكمها المعنى اللغوي وهو المساواة. الفوضى في العربية تعني المساواة، إذن هي مأخوذة من الفوضى التي بمعنى المساواة، لاعتبار المساواة في رأس المال والربح والتصرف وغير ذلك. وقيل هي مشتقة من الانتشار، يقال فاض الماء إذا إيش؟ إذا انتشر، واستفاض الخبر إذا انتشر وشاع. فلما كان هذا العقد مبنيا على الانتشار والظهور في جميع التصرفات سميت شركته ماذا؟ سميت شركته مفاوضة. وموضوعها الأموال والأبدان، وموضوعها الأموال والأبدان معا، يعني الشركاء يشتركون على جهد بدني وعلى قدر مالي، أو أحسن نقول على قدر مالي وجهد بدني في توظيفه. واضح الكلام؟ إذن مرة أخرى، محل هذه الشركة ماذا؟ المال وجهد البدن. المال وجهد البدن يتفق عناصرها أفرادها الشريكان أو الثلاثة على قدر مالي يبذله كل واحد منهم متساوي، أيوة، على قدر مالي متساو. ثم يتفقون أو يتفقان على الاتجار بهذا المال، أو على الجهد البدني بالمهنة والحرفة. مهنة ومهنة لغتان صحيحة بالمناسبة. قال الإمام رحمه الله: ليكون بينهما كسبهما، أي الذي هو من هو ثمرة جهدهما وأموالهما، الذي هو ثمرة جهدهما وأموالهما. وعليهما، هذا كلام الماتن الإمام النووي، وعليهما ما يعرض من غرم، وهذا العجيب، وعليهما ما يعرض من غرم، سواء كان الغرم بسبب غصب لمالهما أو غصب لبعضه، أو بسبب إتلاف لمالهما أو إتلاف لبعضه، أو بسبب بيع فاسد ورثهما خسارة. الآن بعد هذا البيان، نعرف الكل ينتظر أن يسمع صورة هذه الشركة، لأنه إيش قصة الغرم هذه؟ إيش قصة الغرم؟ طبعا معنى الكلام الذي ذكرته إنه كمان إضافة إلى الاتفاق على قدر مالي وجهد بدني، ينضم إلى هذا الاتفاق اتفاق عجيب، وهو أن كل واحد من الشركاء يرزقه الله بسبيل خارج عن الشركة، كالهبة أو الوصية أو الوقف أو الميراث، يضمه إلى كسب الشركة. ثم أيضا كل ما يعرض من الأضرار والنوائب لأي واحد أو لكليهما أو لثلاثتهم من مثلا قيم المتلفات، من قروش الجروح والشجاج مثلا، من ضمان الأشياء إلى غير ذلك، فإنه أيضا يحمل على الشركة. فضح الأمر؟ ومع ذلك أذكر لكم صورتها، صورة شركة المفاوضة على التفصيل، أن يشترك اثنان أو أكثر في الجهد والمال على أن يقتسموا ما نض من المال. فهمنا لغة الفقهاء. نض في هذا السياق يعني ما استحيل من بضاعة إلى نقد، نبض المال يعني إذا استحيل من طاولات أو حقائب أو أقلام أو مثلا أجهزة حاسوب ما أو ما شابه ذلك إلى إيه؟ إلى النقدين الذهب والفضة أو إلى ما يتبعهما من إيه؟ من الثمنيات، يعني من العملات المعتمدة في الأمصار، في أمصار الدنيا، يعني مسلمة أو غير مسلمة. إذن مرة أخرى، أن يشترك اثنان أو أكثر في الجهد والمال على أن يقتسموا ما نض من المال، أي ما استحيل عندهم إلى نقد أو ما يلحق به من الأوراق النقدية، ويتبع ذلك ما يحصل لكل واحد منهم في ميراث أو هبة أو وصية، وما يجده من ركاز. إيش هو الركاز يا بنات؟ الركاز هو خبيء الأرض من المعادن أو من المحروقات، البترول والكذا. أين من ركاز أو لقطة؟ إيش هي اللقطة؟ اللقطة يعني بلغة الغزاز والإلقية اللي بلاقيها إيش؟ اللي بلاقيها الإنسان في الطرقات أو يعني خارج بيته. اللقطة هذه ما يلتقطه الإنسان مما مما يفقده الآخرون في طرقاتهم أو مؤسساتهم كالجامعات أو ما شابه. كمان هذه اللقطة طبعا بالمناسبة العالم هنا لا يقصد أنه لقاها فراح حطها على الشركة، لا، لابد للقطة أن تخضع إلى أحكامها، وهي وهي التعريف سنة سنة. فإذا لم يهتدي لها أحد أو إذا لم يهتدي إليها أحد جاز له أن ينتفع، إلا لقطة من ماذا؟ إلا لقطة الحرم، إلا لقطة الحرم. أحسنت يا بنتي. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، ثم قال في مكة فإنه لا يعضد أو لا ينفر صيدها ولا يعضد شوكها ولا يختلى خلاها ولا تؤخذ لقطتها إلا لمنشد، يعني إلا لمن ينشدها، أبدا لا يجوز لأحد أن ينتفع منها حتى وإن عرفها السنة والسنتين أو أكثر من ذلك. الآن بعد هذا البيان نريد أن نتحدث عن حكم شركة المفاوضة. برأيكن هل يمكن لشركة كهذه أن تكون جائزة؟ إيش؟ أريد اللا من جميعكن، يعني بعد هذا البيان واضح أن هذه الشركة مبنية على غرر جسيم، على غرر عظيم. واضح الكلام؟ إذن حكم شركة المفاوضة البطلان، البطلان. واستدل الشافعية على فسادها وبطلانها بأدلة، منها نهيه صلى الله عليه وسلم عن الغرر، ولا غرر أعظم من المفاوضة فيما يدخل كسبا أو يخرج غرما، لأنها شركة لا تصح مع تفاضل المال، فوجب ألا تصح مع تساوي أصله إذا كان أحدهما مكاتبا أو ذميا، ولأن كل شركة لا تصح بين المسلم والذمي والحر والمكاتب. لا يزعجنكم هذه، لا تزعجنكم هذه الإطالة، حسبي من كنا أن تقتصرن على أنها مبنية على الغرر. الآن مثلا ما ذنب يعني أو بأي حق إذا أدرك الإنسان ميراثه من مورثه أن يقاسمه به رجل أجنبي، ثم لم وإن حصل الاتفاق فليس كل شرط يعمل به. أيوة. ولذلك أذكر لكن حديث بريرة رضي الله عنها. بريرة كانت أمة. في حديث عائشة رضي الله عنها قالت أن جاءتني بريرة فقالت كنت كاتبت أهلي على 9 أواق فأعينين. المكاتب يعني قالت لأهلها يعني أنا أريد أن يعني أتحرر أن أعتق وأنا خياطة، فإيش رأيكم إنه أنتوا نتفق إحنا وإياكم أو أنا وأنتم على مبلغ إذا جمعته لكم من خلال حرفة الخياطة مثلا أكون حرة. فوافقوها على ذلك واتفق أهلها معها على أن القدر المبلغ 9 أواق من فضة، 9 أواق من فضة. فأعينيني يا أم المؤمنين، ساعديني حتى تعجلي لي الحرية. فقالت رضي الله عنها، قالت عائشة رضي الله عنها: إن شاء أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. طبعا أنتن لا تعرفن ما هو الولاء. الولاء المراد به أن هذه بعد عتقها إذا اجتمع لديها مال حلال وليس لها قرابة من الأحرار المسلمين، فإن ميراثها يرتحل إلى من؟ إلى من اعتقتها، من أنعمت عليها بالعتق. واضح الأمر؟ إذن قالت عائشة: أنا بأشتريك وبأعتقك، لكن بشرط إن أهلك الأوائل يتنازلون عن الولاء ويكون ولاؤك لي. قالت: حتى أعرض عليهم هذا. فعرضت عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء، مرضيوش، قالوا لا، 9 أواق لكن ولائك ظل إلنا. فانقلبت بريرة لتخبر أم المؤمنين عائشة، فكانت عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت أي بريرة: كنت ذكرت ذلك لأهلي فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء. فعلم النبي بذلك فقال: خذيها، الخطاب لعائشة، خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ومين اللي أعتق؟ فإيه لما تمت الصفقة واشترتها وباتت بريرة الآن في ملك أم المؤمنين عائشة وباتت حرة، النبي عليه الصلاة والسلام أتى المسجد وصعد المنبر وخطب فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، فأيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، كتاب الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعطى.